بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، رحمة الله المهداه ونعمته المسداه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقاصد السيرة النبوية الكريمة، ومع المقصد الرابع من مقاصدها الذي أشارت إليه الآيات الكريمات الأربع التي أوضح الله فيها جل جلاله مقصد البعثة ومقصد السيرة. والمقصد الرابع هو قول الله جل وعلا فيه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة، فما الحكمة أيها الإخوة الكرام؟ الحكمة فسرت بتفسيرين. التفسير الأول هو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، الفعل المطلوب على الوجه المطلوب في الوقت المطلوب، عندما تفعل الفعل المطلوب. والمراد بالفعل هنا ما يشمل القول، عندما تقول قولا مطلوبا منك على وجه مطلوب في وقت مطلوب فأنت الحكيم في قولك، وعندما تفعل فعلا مطلوبا على الكيفية المطلوبة في الوقت المطلوب فأنت الحكيم في فعلك، وعندما تتصرف تصرفا مطلوبا على وجه مطلوب في وقت مطلوب فأنت الحكيم في تصرفك، وعندما تقف موقفا مطلوبا على وجه مطلوب في وقت مطلوب فأنت الحكيم في موقفك. فأين أقوالنا من هذا الضابط؟ وأين أفعالنا من هذا الضابط؟ وأين تصرفاتنا من هذا الضابط؟ وأين مواقفنا من هذا الضابط؟ عناصر ثلاثة تكون هذا النوع من الحكمة: الفعل المطلوب على الوجه المطلوب في الوقت المطلوب. وهذا النوع من الحكمة، أو هذه الصورة من صور الحكمة، هي التي جاء منهاج الله تعالى لتحقيقها في الإنسان. ومن ثم كان كتاب الله كتاب حكمة، وكانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة حكمة، وتصرفاته تصرف حكمة. فالحكمة محصورة في المنهاج الرباني، وما عدا المنهج الرباني ليس فيه حكمة. أما التفسير الثاني وهو لا يختلف عندي ولا يتعارض مع التفسير الأول، وهو الذي فسر به الإمام الشافعي رحمه الله الحكمة، فسر الحكمة بأنها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهل سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تختلف عن التفسير الذي سبق؟ اللهم لا لا، فسنة الحبيب المصطفى فيها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، لأن ربي عز وجل علمه الكتاب والحكمة، كما قال ربي جل جلاله في سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. معلم من الله مباشرة، علم رباني، ولذلك جعله الله أميا حتى لا يختلط تعليم الله بتعليم غير الله، لأن تعليم غير الله فيه الحكمة وفيه غير الحكمة، لكن تعليم الله لحبيبه هو التعليم الكامل. إذن فالنموذج الكامل للبشرية التي تستنبط منه الحكمة هو هذا الوحيد، الفرد، الفرد في البشرية الذي لا مثيل له، فرد في البشرية لا مثيل له، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ختم الله به الرسالات كلها، فاجتمعت الحكمة كلها في سنته، فاجتمعت الحكمة كلها في منهاجه. هذا هو منهاج الحكمة، ولا يمكن أن تكون هذه الأمة حكيمة إلا إذا حكمت منهاج الحكمة. حين تحكم منهاج الحكمة تصير حكيمة. هذه الحكمة أيها الإخوة جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلمها الناس، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الحكمة التي جاءت لتفصيل كليات الحكمة الواردة في القرآن. القرآن وضع أصول الحكمة وكلياتها وقواعدها، لكن لا يمكنك أن تعرف قواعد هذه الحكمة وتفصيلاتها وكلياتها إلا من خلال السنة، فهي الباب الوحيد الذي منه يدخل إلى القرآن، ومن دخل إلى القرآن من غير السنة أخطأ وضل وأضل. من دخل إلى القرآن من غير السنة ضل في نفسه وأضل غيره. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بالسنة. ولذلك قال أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الليث بن سعد إمام من أئمة الهدى قال: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. لا يفهم القرآن إلا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا يفهم الفهم القويم المستقيم إلا بهذه السنة النبوية الكريمة الشريفة. ولذلك كان للسنة مع القرآن خطوط بيان ستة أو خمسة. السنة لها مع القرآن خطوط بيان تعد ستة خطوط، أو قل السنة مع القرآن لها ست دوائر. الدائرة الأولى أو الخط البيان الأول ما هو؟ هو إيضاح مشكله. والخط الثاني البياني أو الدائرة الثانية بيان مجمله. والخط الثالث البياني أو الدائرة الثالثة تقييد مطلقه. والخط الرابع من هذه الخطوط البيانية أو الدائرة الرابعة تخصيص عامه. والخط الخامس من هذه الخطوط البيانية أو الدائرة الخامسة تأكيد أحكامه. والخط السادس من هذه الخطوط إتمام أحكامه. القرآن يحتاج في إتمام أحكامه إلى السنة. هناك أحكام تشريعية لا توجد في القرآن، وإنما توجد في السنة. تلك دوائر ستة. الدائرة الأولى قلنا إيضاح مشكله. في القرآن مشكل؟ نعم. في القرآن إجمال؟ نعم. في القرآن مطلق؟ نعم. في القرآن عام؟ نعم. في القرآن أحكام مؤكدة من السنة؟ نعم. في القرآن سكوت عن أحكام؟ أتت السنة لبيانها؟ نعم. في القرآن سكوت عن أحكام لا بد منها، وقد أشار القرآن إلى أنها لا تؤخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أحكام سكت عنها القرآن وأحال القرآن فيها إلى سنة المصطفى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن في القرآن سكوت عن أحكام أحال القرآن معرفتها وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه مهرولة قالت: يا ابن مسعود، سمعت أنك لعنت كيت وكيت وكيت. قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن. يعني ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في القرآن. فقالت المرأة: في القرآن؟ قال: نعم، في القرآن. قالت المرأة: لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره. عبرت عن ذلك بقولها: قرأت ما بين اللوحين. قرأت القرآن. نساء الصحابة الكرام كانوا مع القرآن كما كان الرجال مع القرآن. قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، أي ما وجدت هذا اللفظ الذي نطق به عبد الله بن مسعود، أي ما وجدت لعن الله النامصة المتنمصة إلى آخره. فقال رضي الله عنه: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه. بالتأكيد لئن، هنا قسم محذوف، أي والله لئن كنت قرأت القرآن لا بد أن تجديه في القرآن. تحجبت المرأة، هذا اللفظ ما يوجد في القرآن. وعبد الله بن مسعود يؤكد على ذلك بالقسم: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتبهت المرأة إلى هذه الآية وقد مرت بها مرات ومرات، لكنها لن تنتبه إليها إلا بعد أن نبهها هذا الرجل القرآني عبد الله بن مسعود، الرجل القرآني الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد. فانتبهت بأن الآية يحيل فيها ربنا جل وعلا أحكاما إلى حبيبه المصطفى، وتعتبر تلك الأحكام الموجودة في السنة موجودة في القرآن حكما، وإن لم توجد لفظا هي موجودة في القرآن. فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه هو يوجد في القرآن بالإحالة، يوجد في القرآن بالإحالة بهذا النصوص الذي ذكرت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبمقتضى هذه الآية التي استشهد بها عبد الله بن مسعود في هذه القضية واعتبرها قضية كبيرة جدا، وقد لا يعتبرها غيره قضية كبيرة، لكنها قضية كبيرة. لماذا؟ لأنها من أصول هذا الدين، من أصول هذا الدين. وكأن الله عز وجل يحطم هذه الشبهات التي جاء بها هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين، أي الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بما في القرآن. وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم بدقة، فقد روى الدارمي وغيره عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. رسول الله يخبر عليه الصلاة والسلام بحقيقة ونموذج من الناس لم يظهر إلا بعد رحيله عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر بفعل يدل على القرب، يوشك. وفعلا لقد ظهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تماما بالأوصاف الدقيقة. يوشك رجل شبعان كناية عن النعمة التي تحيط به، وأنه ذا ثروة وذا مال على أريكته، كناية عن ماذا؟ عن الجاه الذي أعطيه. فلما جمع الله له بين نعمة المال وبين نعمة الجاه فتنة له، أخذ يتجرأ على الإسلام، يتجرأ على الإسلام بهذه الجرأة القبيحة الشنيعة، ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أي لا نأخذ إلا بما في هذا القرآن، فما كان فيه من حلال استحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، فقط لا يريد سنة، لا يريد سنة قولية ولا سنة فعلية ولا سنة تقريرية. والسنة فيها هذه الأنواع الثلاثة: السنة القولية التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بلسانه، والسنة الفعلية التي عبر عنها بأفعاله، والسنة التقريرية التي أقر فيها على قول قيل في حضرته أو على فعل فعل في حضرته ولم ينكر على صاحبه، فيعتبر ذلك القول الذي قيل في حضرته ولم ينكر على صاحبه سنة، ويعتبر الفعل الذي فعل في حضرته ولم ينكر على صاحبه سنة. فعندنا السنة تشمل هذه الثلاثة. هذا أنكر السنة كلها، قال: لا أعمل إلا بالقرآن. كيف تعمل بالقرآن والقرآن إنما فيه عمومات؟ كيف تصلي الظهر وكيف تصلي العصر وكيف تصلي المغرب وكيف تصلي العشاء وكيف تصلي الصبح؟ هل في القرآن أربع ركعات في الظهر سرا، وأربع ركعات في العصر سرا، وثلاث ركعات في المغرب اثنتان بالجهر وواحدة بالسر لا تقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب. هل في القرآن أربع ركعات في العشاء اثنتان جهريتان واثنتان سريتان؟ هل في القرآن صلاة الصبح ركعتان؟ كل هذا إنما يعرف من خلال السنة. القرآن أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيم الصلاة، أقم الصلاة، يقيمون الصلاة، لكن كيف تقيمها؟ كيف تقيمها في عدد ركعاتها وماذا يقرأ في كل ركعة؟ وكيف تعرف أوقاتها وما هي شروطها التي لا بد منها؟ ما هي شروطها المعتبرة؟ شرط الطهارة الحدث وطهارة الخبث، كل هذا لا يوجد إلا في السنة. أيضا أمر الله بإخراج الزكاة في القرآن الكريم، وآتوا الزكاة والمؤتون الزكاة وآتوا حقه وحصاده، لكن كيف تزكي؟ ما هو المال الذي يزكى؟ وما المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ وما النصاب في كل صنف من أصناف الأموال؟ ما النصاب المطلوب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من هذه الأوراق النقدية؟ وما نصاب الزروع والثمار؟ وما نصاب الأنعام؟ وكم يخرج؟ كل هذا لا يفهم إلا من السنة. أيضا القرآن أمر بالصيام، كيف تصوم؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كيف تصوم؟ وما الذي تمتنع منه في الصيام؟ ما الذي يباح لك وما الذي يمنع عنك؟ كل هذا إنما يعرف في السنة. أيضا القرآن أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيلا، لكن كيف تحج؟ كيف تعرف ما هي أركان الحج وما هي واجباته وما هي سننه؟ ما هي أركانه التي إذا ترك منها ركن من الأركان بطل الحج؟ ما هو الموقف في عرفة؟ هل يوجد في القرآن الوقوف بعرفة؟ لا، إنما يوجد في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف تطوف؟ هل يوجد في القرآن أن تطوف بسبعة أشواط؟ ومن أين تبدأ ومن أين تنتهي؟ وأين تجعل البيت؟ عن يمينك وعن يسارك؟ كل ذلك إنما يعرف في السنة. كذلك في القرآن كليات الزواج وقواعد الزواج، لكن ما هي كيفيات الزواج؟ ما هي أركان الزواج؟ ما هي شروط الزواج؟ في القرآن كليات الطلاق، لكن ما هي أحكام الطلاق التفصيلية؟ في القرآن أحكام المعاملات من بيع وشراء، في القرآن تحريم الربا، ما هو الربا المحرم؟ أحل الله البيع، هل كل بيع؟ إنما تعرف البيع المذكور في القرآن من خلال السنة ومن خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في القرآن كليات الإجارة، في القرآن أيضا تحديد العلاقات، علاقات المسلمين بغيرهم كيف تكون هذه العلاقة. في القرآن أيضا كليات المعاشرة، كيف تعاشر؟ كل ذلك إنما يفهم من السنة. ولذلك عندما ظهر الخوارج مبكرين منكرين للسنة ومكفرين لصحابة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قفزوا على السنة وأرادوا أن يأخذوا القرآن مباشرة. يا سبحان الله، كيف تأخذ القرآن من غير أن تدخل من باب من أنزل القرآن ربنا عليه؟ كيف؟ كيف تفهم تطبق القرآن وحدك مباشرة؟ هل نزل المصحف هكذا من السماء من غير أن يكون هناك نبي يتلقاه؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زالت منهم نماذج وستظل هذه النماذج موجودة في الأمة، تلك سنة قدرية، والسنة القدرية لا يمكن أن تتوقف إلى يوم الدين، ابتلاء من الله، لا بد من الابتلاء والاختبار، لا بد أن يوجد في هذه الأمة هذا النوع من البشر الذي يزعم الإسلام ويدعي أنه قرآني. فحين خرجوا على الصحابة وخرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا الصحابة وخرجوا بالسلاح على الصحابة يقتلون الصحابة الكرام ويتركون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم، يقرأوا القرآن لا يتجاوزوا حناجرهم. شوف، لأنهم لم يتشبعوا بالقرآن، لم يهضموا القرآن، يقرؤونه ألفاظا من غير فهم لمعانيه. فلما أراد سيدنا علي أن يحاربهم لأنهم خرجوا عن الأمة بالسلاح، فاضطر إلى أن يقاتلهم ليحد من ضررهم وبأسهم على الأمة. قال له: حبر الأمة وبحر الأمة، بحر القرآن وحبر القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس الذي طعم طعم القرآن وذاق ذوق القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، دعني حتى أناظرهم، يريدون الحجج من القرآن، أنا أحاجهم بالقرآن، هذا البحر القرآني يحاج بالقرآن ويمتح من القرآن، يأخذ من القرآن، ومن أخذ من بحر القرآن فلا تنقضي عجائب القرآن أبدا. الذي يأخذ من القرآن لا تعوزه الحجة أبدا، إنما الفقير الذي تعوجه الحجة هو الذي لم يتشبع بالقرآن. خرج إليهم في حلة جميلة ووقف عندهم، فقال بعضهم لبعض: لا تجادلوه، فإن قريشا قوم خصمون. لكنهم تراجعوا، قالوا: لا بد أن نجلس معه. فأول ما سألوا قالوا: ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ إنهم لا يلبسون الحلل الجميلة، إنما يلبسون الصوف القديم البالي، زعم منهم أن بذلك أنهم بذلك يتقربون إلى الله. قد تقرحت ركابهم من السجود، يطيلون السجود، يصومون كثيرا ويقومون كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصافهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. لا تستطيع أن تصوم كما يصوم هؤلاء الخوارج، ولا تستطيع أن تقوم كما يقوم، لكن الشيطان لا يدخلهم من باب القيام ولا من باب الصيام، يدخلهم من قضية أخرى، من قضية العقيدة، يختصر الطريق. الشيطان له طرق متعددة، له طرق متعددة ومداخل. قالوا له: ما هذا يا ابن عباس؟ فحاجهم بالقرآن، قال لهم: أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق؟ ثم يسلموا آية قرآنية. فبعد أن حاجهم بآية قرآنية وأقنعهم، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة ما رأيت مثلها قط. ها القرآن، ها السنة، ها القرآن أولا، وها السنة التي توافق القرآن وتواكب القرآن وتسير جنبا إلى جنب مع القرآن، كيش تعارض أبدا، إنما التعارض في عقلك. أيها الإنسان الذي ضاق عطنك وضاق عقلك بالسنة التي مخرجها مع القرآن واحد، يخرجان من مشكاة واحدة، تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا. قال: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. أول هذه الثلاث أنه حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قالوا الثانية، قالوا الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. والثالثة، ثالثة أنه محى اسمه أمير المؤمنين فهو إذن أمير الكافرين. هكذا يقولون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: أما الأولى ما هي؟ حكم الرجال والله يقول: إن الحكم إلا لله. قالهم: أي الأمرين أعظم، دماء المسلمين أم دم أرنب؟ دم أرنب التي يقول فيها الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أيهما أعظم؟ دماء ديال أشرف الناس هم الصحابة الكرام ولا الدم ديال أرنب؟ والله تعالى حكم في دم أرنب الرجال، جوج ديال الرجال. فقالوا: اللهم دماء المسلمين أعظم. ثم قال لهم: وأي الأمرين أعظم؟ شقاق يحدث بين امرأة وزوجها أم دماء المسلمين؟ والله يقول في الشقاق الذي يحدث ما بين المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الله حكم رجلين في شقاق امرأة، فكيف لا يحكم الرجال في دماء المسلمين النازفة لكي تتوقف؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. خرجت من هذه المسألة الأولى؟ قالوا: نعم. المسألة الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال رضي الله عنه وأرضاه: أتسبون أمكم عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت في صف معاوية ضد علي بن أبي طالب. أفتسبون أمكم؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست لنا بأم كفرتم، فأنتم بين ضلالتين. إلا انكرتوا بأنها أمكم غتنكروا آية من القرآن الكريم، وإذا أبحتم سبيها، معنى سبيها أي أبحتم نكاحها، ستكفرون بآية من القرآن الكريم. إذا أبحتم نكاحها وسبيها ستكفرون بقول الله تبارك وتعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وإن قلتم ليست لكم بأم كفرتم بالآية الأخرى، وهي قوله: وأزواجه أمهات المؤمنين، فأنتم بين ضلالتين. ويختاروا شو بغيتوا، فطأطأوا رؤوسهم. قال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. ماذا بقي؟ المسألة الثالثة أنه محى اسمه أمير المؤمنين، إذن فهو بزعمهم أمير الكافرين. فاستشهد لهم بقصة الحديبية. ما قصة الحديبية؟ حين بعثت قريش سهيل بن عمرو لي يقيم صلحا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكاتب للصلح علي بن أبي طالب، هو الذي يكتب الوثيقة. فأخذ يكتب، فأملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل اكتب ما نعرف، ما تنعرفه بسم الله، ما تنعرفه باسمك اللهم، قال اكتب باسمك اللهم. ثم أملى عليه قوله: هذا ما وقع بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قالوا له: لو عرفناك رسولا لما حاربناك ولا صدقناك، امحي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي بأن يمحوها، فاستحيا سيدنا علي أن يمحوها، لم يستطع، قلبه لم يسعفه ويده لم تسعفه أن يمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يسعفه قلبه وهو الذي يرى رسول الله حقا وصدقا أمامه، يراه رأي عين، يصدق به تصديق الرائي. وما هي هذه اليد المسبحة الساجدة الراكعة المتوضئة التي تمحو هذا الاسم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني إياه. فأراه إياه فمحاه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحبيب المصطفى لسيدنا علي رضي الله عنه: أما إنك ستحتاج إليها. أخبره بأنه سيحتاج إلى هذه، وقد احتاج إليها في قضية الصلح التي أراد أن يعقده بينه وبين معاوية. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى سيدنا عبد الله بن عباس من مناظرته ومجادلته لهؤلاء، رجع الكثير منهم، وبقيت طائفة منهم، لأن هؤلاء لا تعوزهم الحجة ولا ينقصهم الدليل، لا، إنما هم ذوو أهواء مكابرون، والمكابر صاحب الهوى لا تنفع فيه حجة. لماذا؟ لأنه عرف الحق وجحده. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فالمكابر إنما معاملته أن تعرض عنه، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك أبلغ من العلم. إذن السنة إما أن تكون موضحة لمشكل القرآن، وإما أن تكون مبينة لمجمل القرآن. موضحة لمشكله في القرآن مشكل؟ نعم. في القرآن إجمال؟ نعم. ولماذا؟ ليبين لك الله أنك في حاجة إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبين الله للناس حاجتهم إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا غنى عنه أبدا. لو استفتحوا على الله كل باب وسلكوا له كل طريق ما قبلهم حتى يأتوا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو سلكت إلى ربك كل طريق وفتحت عليه كل باب لتدخل عليه، لن تدخل عليه ولن يقبلك إلا إذا أتيت خلف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جعلته أمامك، وجعلته إمامك، وجعلته قدوتك، وجعلته أسوتك. لذلك لا بد من السنة للقرآن. فقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لما نزلت هذه الآية عمد أحد الصحابة إلى عقالين، إلى خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعهما تحت وسادته وأخذ طول الليل ينظر إليهما ليتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يمسك عن الأكل. فإذا به في صبيحة ذلك اليوم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم فيقول: يا رسول الله، لما نزل عليك قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين فجعلتهما تحت وسادتي، فأخذت طول الليل أنظر إليهما ليتميز لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأمسك عن الأكل. قال في رواية: إن وسادك لعريض. ما معنى وسادك؟ بمعنى أن عندك وسادة كبيرة جدا شملت المشرق والمغرب. هل يمكن أن تكون هناك وسادة تستغرق المشرق والمغرب؟ يعني هذا من باب تفكيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن وسادك لعريض. في رواية ضعيفة: إن قفاك لعريض. لعريض هذه رواية ضعيفة، وهذه كناية عن البلادة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أذكى خلق الله تبارك وتعالى. المقصود عندنا هو الاستشهاد للدائرة الأولى من دوائر السنة، وهي إيضاح المشكل. أما الدائرة الثانية فقد سبقت لها أمثلة، وهي بيان المجمل. هناك مجملات في القرآن، وسبحان الله، لماذا هذه المجملات؟ أولا لأن الأحكام الشرعية كثيرة ومتعددة، فلا يمكن أن يستوعبها القرآن بتفصيل جزئياتها. القرآن إنما يرسم الكليات ويضع الخطوط العريضة، فتأتي السنة لتشرح ذلك وتفصله. وذلك دليل قاطع على ماذا؟ على أن كل من القرآن والسنة وحي من الله، إلا أن القرآن وحي بالمعنى والمبنى، والسنة وحي بالمعنى. فكل السنة وحي بالمعنى، كل معاني السنة إنما يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الشريف، أما القرآن فهو بالمعنى والمبنى نازل من عند رب العالمين جل جلاله وعز سلطانه وتباركت أسماؤه. بقي لنا من هذه الدوائر التي تدور فيها السنة حول القرآن الدوائر الباقية، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى درس قادم، مكتفين في هذا المجلس بما ذكرناه، سائلين من الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويطهر قلوبنا ويزكي نفوسنا ويرحم ضعفنا ويعلمنا ما جهلنا من أمور ديننا ودنيانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.